الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في نقطة العدول عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. وذكر المصنف أن النقطة في ذلك هو أن هذا الأمر وهذا الإخبار لكونه صادرا من الباري عز وجل، الذي يكون إخباره عن المستقبل كإخباره عن الماضي، إذ لا شك في وقوعه لكونه صدر من عالم الغيب والشهادة، فحينئذ لا يفرق بين الإخبار بالماضي أو الإخبار بالمضارع. هذه النقطة التي ذكرها المصنف وشرحها الشارح. ثم يحاول المصنف أن يقرب هذه النقطة إلى الأذهان عن طريق الالتزام بأن لهذه النقطة نظير في القرآن الكريم، لها نظير. نحن نعرف أنه عادة، شوف، إذا واحد يريد أن يلتزم بنظرية قد تكون هذه النظرية عجيبة، فحتى يقربها إلى الأذهان يقول: يوجد من يقول بها، فلان يقول بها، استفدنا، من باب أنه يستوحش في طريق الحق. المهم، فلما ذكر هذه النكتة، وهذه النكتة ربما لا تتقبلها النفس، أراد أن يقوي هذه النكتة في ذهن السامع، فقال لها نظير. لا، هذا شوف، مرة نكون نتكلم بأسلوب برهاني، هذا الأسلوب لا ينفع في البرهان، ومرة نكون نتكلم بأسلوب خطابي أو جدلي، هذا الأسلوب ينفع في الخطابة والجدل، لأن مقدمات الخطابية والجدلية تعتمد على المشهورات، فيمكن الاستفادة من ذلك. المهم، فيقول كما في قوله تعالى، هذه طبعا أنا أيضا هنا نظرت، انتبه، هنا المصنف لا يريد أن يستدل على أن النكتة في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار هي ما ذكرها بدليل أنها هذه النكتة موجودة في آية أخرى، لا، إنما يريد أن ماذا؟ أن يقرب أن استعمال المضارع في مكان الماضي في القرآن الكريم بنكتة ماذا؟ أن هذا الشيء قد صدر ممن يكون الإخبار عن المستقبل كالإخبار عن الماضي في تحقق وقوعه. ملتفت؟ ذكرت أن الآية القرآنية ذكرت، ليش يحتاج أنه يأتي بآية قرآنية أخرى للتنظير؟ لا، آية قرآنية ادعى أن النكتة فيها هذه، لا أن الآية قالت أن النكتة فيها هي هذا. ملتفت؟ فيقول أيضا هذا في غير هذه الآية، هذه النكتة موجودة. ما هي؟ يقول كما في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني في يوم القيامة يتمنى الكافر لو كان مسلم. محل الشاهد ليس في لو، محل، لذا المصنف بذكاء لم يأتي بتكملة الآية حتى لا يتوهم الطالب أن الشاهد فيها في لو. ماذا قال في متن الآية؟ ربما يود الذين كفروا، هذا هو الشاهد. لو قال لو كانوا مسلمين، بما أن الكلام في أي شيء في لو، ربما يتوهم المخاطب أن الشاهد فيه لو كانوا مسلمين. هذه ليس فيها شاهد لو كانوا مسلمين، حتى لو كانت شرطية، حتى لو كانت لو الشرطية ليس فيها شاهد. لماذا؟ لأنه لم يعبر بالفعل المضارع، جاءت على أصلها بالفعل الماضي، حتى لو تنزلنا وقلنا بأنها شرطية، لكن هي ليست بالشرطية، هي للتمني هنا. المهم الشاهد في يود، الشاهد في يود، خب كيف يكون ذلك شاهدا؟ خب فليكن، نحن نتكلم عن استعمال المضارع مكان الماضي. خب متى يود الذين كفروا؟ في المستقبل، فلا يوجد في استعمال الماضي مكان المضارع. عجيب هذا الشاهد الذي أتى به المصنف أنه ربما يود الذين كفروا، لا كفروا ليست في أصل استعمال في الماضي، ليس استعمال للمضارع مكان الماضي. نعم يعني تريد أن تقول أن هذا التنظير معكوس، هكذا تريد أن تقول؟ يعني استخدام المضارع مع أن الماضي أنه أيضا مثل الله الأمر متحقق. خب لابد شوف حتى نأتي بالشاهد، لابد أن يكون الشاهد فيه استعمال كلمة مكان كلمة. الآن ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو للشرط في الماضي دخلت على فعل مضارع، هذا إذا استعملنا المضارع مكان الماضي. أن في قوله ربما يودوا، متى يود الذين كفروا؟ في يوم القيامة في المستقبل، فلم نستعمل مضارع مكان ماضي. نعم يأتي التفتزاني حتى يدفع هذا الإشكال الذي ذكرناه، وإشكال واضح، حتى يدفع هذا الإشكال يقول أنه في ربما التي تأتي مشددة وتأتي ماذا مخففة، هي بالأصل ربة، ربة من أدوات الجر التي تسمى بأدوات الجر الشبيه بالزائد، تجر لفظا ولا تجر محلا. رب حرف جر شبيه بالزائد، عندما تدخل عليها ما، هذه ما تسمى ما الكافة، تكفها عن عمل الجر في اللفظ فلا تجر. هناك خلاف بين النحاة، الجمهور التزم بأن الرب التي تدخل عليها ما الكافة دخولها على المضارع وعلى الماضي سيان، بمعنى أنه ليس أحدهما أصلا والآخر فرعا، بل كما تدخل على المضارع تدخل على الماضي. فعلى مبنى الجمهور في هذه الآية لا يوجد لنا شاهد، لأن رب كما تدخل على الماضي تدخل على المضارع، فلم نستعمل فعل مكان فعل، هذا على مبنى الجمهور. إلا أنه اختار جمع من محققي النحو كابن السراج وأبي علي الفارسي أن رب عندما تكف الأصل فيها أن تدخل على الماضي، فإذا الفعل الذي يقع بعد ربما يجب أن يكون ماضويا بحسب الأصل، فلم نأتي بالفعل الماضي جئنا بالفعل مضارع، هذا خلاف الأصل، فيصبح حينئذ شاهد. طب وهذا من أي باب؟ ما هي النكتة في مخالفة الأصل؟ طبعا مخالفة الأصل على رأي ابن السراج وأبي علي الفارسي، ما هي هذه النكتة في مخالفة الأصل؟ يقول هي أن هذا الفعل باعتبار أنه صادر ممن لا خلاف في كلامه، حينئذ لا فرق أن يعبر بالماضي أو بالمضارع، الإشارة إلى هذه النقطة أنه الماضي عنده والمضارع سيان في حتمية الوقوع، انتبه جيدا، هذه هي النقطة. فيقول في قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار، النقطة الموجودة هناك نظير هذه النقطة الموجودة في هذه الآية الشريفة. هناك إشكالين. أوه. الإشكال الأول أنه لماذا لم يجري على سن المخاطبين أن المخاطب العادي يعني يستعمل الفعل الماضي، فالأبلغ كان من الأبلغ أنه أن يستعمل الفعل الماضي. قلنا خالف الأصل لهذه النقطة. ويتفرع عليه خالف الأصل هو، هذا شاهدنا أنه كان يجب على الباري عز وجل على المتكلم أن يأتي بالفعل الماضي، لن يأتي بالفعل الماضي وخالف لأجل هذه النقطة، وهذا الشاهد. يعني أنه أيهما أفضل أن يستعمل الماضي أم المضارع؟ لا، شوف في البلاغة لا تستطيع أن تقول أيهما أفضل. في البلاغة المضار مضار مقتضى الحال، مقتضى الحال هنا باعتبار أن الكلام صادر من هذا المتكلم الخاص وتعلق الغرض بالإشارة إلى هذه النقطة، حينئذ قدمت على الأصل، قدمت على الأصل. هذا طبعا على رأي أبي علي الفارسي وابن السراج. طبعا في أصل ذكرنا في الدرس السابق، في أصل هذه النقطة البلاغية إشكال، فضلا عن أنه تأتي لها بتنظير على قول خلاف قول مشهور، انتبهنا؟ فلا نطول البحث في ذلك، نقرأ هذا المقدار. طبعا سوف يأتي المصنف ويقول في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، يحتمل أن يوجد نقطة أخرى، وهي النقطة التي أشرنا إليها في يومي أمس. ما هي النقطة الأخرى؟ أنه أراد بالفعل المضارع أن يستحضر الفعل، كأنه الآن يحصل أمامك، كما في قوله تعالى فتثير سحابا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. واستحضار الصورة في الحال إنما تكون في الأمر، في الأمر المهول، في الأمر العجيب، في الأمر الغريب. شوف الذي تنفر منه النفس، استحضار صورة الكذب أو استحضار صورة القتل؟ استحضار صورة القتل. فلذا في الكذب عبر بالفعل ماضي، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، تفهمنا؟ كذلك فتثير سحابا، هذا الأمر الغريب العجيب كأنه الآن يحصل أمامك، وهذا متعارف الآن من فنون البلاغة. أنصح الإخوة لأن للبلاغة ارتباط وثيق بالخطابة، أن يعملوا جلسة فيما بينهم جلسة خطابة، هذه الجلسة خطابة يكون فيها تدريب عملي للخطابة. يعني كيف؟ يعني الآن في كل أسبوع تشكلون جلسة، هذه الجلسة في قاعة من هذه القاعات يكون عبارة عن احتفال وجمهور. فواحد مثلا يقرأ قرآن، واحد يعرف، واحد يخطب، واحد يلقي كلمة سياسية، واحد يلقي موعظة، تفهمنا؟ والجمهور بالتالي يسجل انتقادات على هذا الخطيب. في عملية التدريب العملية، في أحد فنون الخطابة، شوف يعني الخطيب متى يبرز ويبدع؟ إذا الأفكار البعيدة استحضرها أمام الجمهور. مثلا شوف ما الفرق بين هذين التعبيرين. مرة أقول اجتمع جيش الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم في سنة 61 للهجرة، وجيش عمر بن سعد في سنة كذا، وكان عدد هذا الجيش كذا وكان كذا. هذا عملية السرد تؤثر أكثر أن تأتي وتقول للجمهور أيها الناس هذا الآن جيش الإمام الحسين في هذه الجهة وجيش عمر بن سعد في هذه الجهة، تعيش الناس الجو، استفدنا؟ وإذا براكب يخرج من جيش عمر بن سعد وإذا هو الحر بن يزيد الرياحي مثلا، وهكذا تصور الفكرة كأنها الآن تحضر أمام الجمهور. هذا من فنون الخطابة. التصوير الحادثة كأنها الآن تقع أحد فنون الخطابة التي القرآن الكريم اعتمد عليها. طب ويقال أنه أحد الخطباء المبدعين وهو الشيخ الفلسفي رحمة الله عليه أنه في خطبته إحدى خطابه في خطاباته في اليوم 12 من محرم يصور كيف تسير الإبل بالسبايا من كربلاء إلى الكوفة. عملية التصوير في كثير من الأحيان تحتاج إلى استعمال فعل المضارع لا الفعل الماضي، وهذه هي النقطة التي نعتمد عليها في هذه الآية الشريفة لا ما ذكره المصنف. واضح هذا الشيء؟ حتى في علم النفس عن البرامج اللغوية العربية أنا هذا المصطلح اسم التفسير أو الأفساء بلي بلي متردد استحضر صورة النجاح مثلا بلي بلي صحيح امتحان في التردد أي هذه ينقل عنه هذا الاستشفاء الذاتي ونقل في أحد المجلات أنه على فرض صحة النقل أنه في أحد المستشفيات في لندن وقف المريض وهو يكرر هذه الكلمة عدة مرات شفيت شفيت شفيت إلى أن فعلا شفيها. خب هذا عملية الإلقاء النفسي أيضا. خب كيف ما كان نرجع إلى بحثنا. فلا بأس أن أعتقد هذه الجلسة الخطابة مفيدة للإخوة مفيدة لكم أن العالم الدين أحد وسائل التبليغية وأهم وسائل التبليغية هي القدرة على البيان القدرة على إعطاء الناس. كما عدل عن الماضي إلى المضارع في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في إخباره. طب وإنما هذا جواب عن الإشكال أنه هنا ما في ماضي، الكلام يتكلم عن يوم القيامة فيجب أن يعبر بالفعل المضارع، أين الماضي؟ يقول وإنما كان الأصل هاهنا هو الماضي لأنه يعني هذا التمثيل بهذه الآية الشريفة يبتني على رأي ابن السراج وأبي علي الفارسي، لأنه قد التزم ابن السراج وأبو علي الفارسي في الإيضاح أن الفعل الواقع بعد رب المكشوفة بما قصت عن أي شيء عن الجار يجب أن يكون ماضيا. التفت هذا نسينا أن نشرح هذا الشيء. ليش لماذا يا أبا علي ويا ابن السراج لماذا يجب أن يكون الفعل الواقع بعد رب المكشوفة ماضيا؟ يقولون هكذا عندما تقول ربما ما المراد منها؟ تسأل شخص هل تأتي أو كم مرة أو كم ساعة تنام، فتقول ربما أنام مثلا 3 ساعات. ربما بالتقليل، وما هي علاقة التقليل بالفعل الماضي؟ يقولون التقليل تحليل والشيء المستقبل مجهول، وإنما يحدد الشيء المعلوم الذي وقع، الشيء الذي لم يقع بعد كيف نعرف مقداره وحده أنه قليل أو كثير؟ بالتفت لماذا ذهبوا إلى أن الماضي يقع بعد ربما؟ لأن ربما للتقليل والتقليل فيه شيء من التحديد، والتحديد لا يكون إلا للشيء الذي وقع لا للشيء الذي لم يقع بعد، كيف أعرف حد هذا الشيء؟ واضح هذا؟ هذا هو السبب الذي ذهب إليه هذان الرجلان لإثبات أن ربما لا تدخل إلا على الأصل فيها أن تدخل على الفعل الماضي، لأنها إذن أن الفعل الواقع بعد رب المكفوف بما يجب أن يكون ماضيا. ليه؟ لأنها للتقليل في الماضي، ومعنى التقليل ها هنا أن تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون يتحيرون، فإن وجدت منهم إفاقة ماذا نقرأ؟ لا، فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك. هذه التقليل، هذا التقليل. إن أفيق يعني الآن بشدة العذاب في يوم القيامة قليلا ما يستفيق الإنسان، فإن استفاق في هذا المقدار القليل ماذا يقول؟ يتمنى أن يكون مسلما. واضح هذا الشيء؟ هذا هو الشاهد في التقليل، ليس الشاهد ومعنى التقليل أن تدهشهم، هذا ليس معنى التقليل، هذا تمهيد لمعنى التقليل. معنى التقليل هي هذه، فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك، يعني تمنوا أن يكونوا مسلمين. واضح المطلب؟ طبعا هذا تفسير للآية. نعم. هذه اللي ذكروها لأنها لم تكن في الآية المخالفة للأصل. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يعرف يعني حد الماضي وحد المضارع، وهم التزموا أن نأتي به الماضية لأننا نستحدث والتحديث في الماضي خلاف في المضارع. دليل صحيح. شو؟ أصلا مخالفة. لا، هذا في اللغة العربية عندما نتكلم نحن نتكلم على حسب وضع اللغة العربية، لا نتكلم أن هذا المتكلم من هو. اتفق؟ الآن ولله ملك السماوات والأرض، الجملة خبرية وإنشائية. خبرية إنشاء خبرية، مع أن تعريف الخبر ما هو؟ هو ما يحتمل الصدق والكذب. يعني هذه الجملة لا تحتمل الصدق والكذب، بل هي مقطوعة الصدق، مقطوعة الصدق لحق. الآن تنظر إلى خصوصية المخبر، الآن في اللغة العربية لا ننظر إلى خصوصية في المخبر في النحو. تفهمنا؟ هذا كلامه كلام نحوي، أن ربما تدخل على الفعل الماضي، هذا هو الأصل فيها. الأصل فيها أن تدخل على الفعل الماضي. ليش؟ لأن ربما للتقليل، والأصل في التقليل إنما يكون للشيء المعلوم الحد، معلوم الحد لا لخصوصية في المخاطب، في المتكلم أو في المخاطب. خب وقيل هناك، طبعا هذا ليس له علاقة بالشاهد النحوي بالشاهد البلاغي. وقيل هي يعني ربما مستعارة للتكثير. شوف هذا قول في مقابل ذات القول، ليس التقليل. طبعا قد كونها للتكثير لا يمنع مقولة أبي علي الفارسي، لأن التكثير أيضا تحديد، والتحديد إنما يكون للشيء الواقع لا للشيء الذي لم يقع. وقيل هي مستعارة للتكثير أو للتحقيق، ومفعول يود مح. خب انتهى، هذا مفعول يود بحث جديد. وقيل في مقابل أنها للتقليل هي للتكثير. ما معنى للتكثير حينئذ؟ ماذا يكون معنى الآية؟ لأنه بكثرة تمنى وود الكافرون أن يكونوا مسلمين، مع هذه الكثرة يريد أن يقول لا ينفعهم هذا التمني وهذا الرغبة، لا تنفعهم، هذا معنى التكثير. أو للتحقيق، بناء على كونها للتحقيق ماذا يكون معنى الآية؟ أنه حتما سوف يأتي يوم، حتما يتمنى الكافر أن يكون مسلما، هذا معنى للتحقيق. نقول إنها للتقليل بهذا المعنى، لأنه هؤلاء من كثرة جحودهم وكفرهم أنهم حتى عندما يرون أقوال يوم القيامة يعني قليلا أنهم يفيقون. هو هذا المعنى الأول، هو المعنى الأول الذي ذكرناه. يعني آسف أنا كنت خذ أنت هذا البحث، يقول ومفعول يود، ربما يود، خذ يود من الأفعال التي من أفعال التي تتعدى إلى مفعول. خذها قاعدة الآن، أفعال التي تحتاج إلى مفعول، أفعال التي ترتبط بالأفعال النفس وتكون من الأفعال ذات التعلق، مثل ود، أحب، رغب، هذه الأفعال ذات التعلق تتعلق بشيء، فلا بد لها من مفعول به. أين المفعول؟ يود الذين كفروا، الذين كفروا فاعل، أين المفعول؟ يقول ومفعول يود محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين عليه. ما هو تقديره؟ ربما يود الذين كفروا الإسلام. ما الذي دلنا على كلمة الإسلام محذوفة؟ قوله لو كانوا مسلمين. ولو للتمني، إذا كانت التمني إذن لا جواب لها. حكاية لودادتهم، وأما على رأي من جعل لو التي خب صفة جيدة في ألفية ابن الناظم، ما أتذكر أنه في ابن عقيل موجود هذا البحث، في ابن الناظم في بحث اسم الموصول، في بداية البحث نجد ابن الناظم يقسم الموصول إلى قسمين، موصول اسمي، الموصول أسماء الموصول المعروفة الذي والتي ومن وإلى آخره، وموصول حرفي. موصول حرفي يقول هي الحروف المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، مثل ماذا؟ مثل أن، مثل لو. على رأي بعض أن لو حرف مصدري، إذا كانت حرف مصدر يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر. فبناء على هذا الرأي يكون لو كانوا مسلمين هو المفعول به، المصدر المؤول من قوله لو كانوا مسلمين، يعني ربما أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يؤولها بماذا؟ بالإسلام. فيكون لو كانوا مسلمين هي المفعول به. ما الفرق بين هذا القول والقول السابق؟ هذا القول يرى أن نفس لو كانوا مسلمين هي المفعول به، في القول السابق أن لا، لو كانوا مسلمين دلت على المفعول به المحذوف. وأما على رأي من جعل لو التي للتمني حرفا مصدريا، في ذهني أن الذي جعل هذا الشيء المازني، ما متأكد من ذلك، ربما المازني هو الذي ذهب إلى هذا الرأي، التي للتمني حرفا مصدريا، فمفعول يود هو قوله، يعني المصدر المؤول من قوله لو كانوا مسلمين، يعني مثل أن، كيف أن تؤول مع ما بعدها بمصدر؟ أن تصوموا خير لكم، تقديره صومكم خير لكم، كذلك لو. أو الاستحضار، هذه النقطة الأخرى الراجعة إلى أي آية؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما قلنا في نقطتان؟ الأول استحضار السورة، أعطف على قوله لتنزيله، يعني أن العدول عن إلى المضارع في نحو ولو ترى، إما لما ذكر وإما لنقطة أخرى، وإما لاستحضار سورة رؤية الكافرين موقوفين على النار، لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد، كأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك السورة ليشاهدها السامعون، ولا يفعل ذلك في كل شيء إلا في أمر يهتم بمشاهدته لغرابته أو لهوله أو لفضاعته أو نحو ذلك، كما في قوله تعالى فتثير سحابا بلفظ المضارع بعد قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح. فمقتضى أرسل ماذا يقول؟ فأثارت. طب استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة، يعني صورة إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض على الكيفيات المخصوصة والانقلابات المتفاوتة. خب وبهذا يتم الكلام في أي شيء؟ في لو طب هذا البحث الفرعي. البحث الأصلي ماذا كان؟ تعريف ما كان بحثنا في التعريف. شوف لو تدخل تحت فرع وهو التقييد بالشرط، والتقييد بالشرط يدخل تحت عنوان أكبر منه وهو التقييد الإطلاق والتقييد. ماذا قلنا؟ طارة يكون نسب مطلقا وطارة يذكر له قصد. طب القيد إما الحال أو التمييز أو المفعول أو الشرط. كنا نبحث بأي قيود؟ التقييد بالشرط وانتهى. واضح؟ الآن بحث جديد يقول وأما تنكيره، التنكير في مقابل التعريف. طب التنكير والتعريف فلما مر؟ إيه لكن هنا فصل قليلا. يقول شوف أنت لماذا تنكر إذا لم ترد النكات التي يفيدها التعريف؟ تتجيل أن أقول لك مثلا عندما تقول زيد المنطلق، زيد المنطلق لماذا عرفت؟ تعريف المسند ماذا يفيد؟ تقدم سابقا يفيد الحصر، أحد أدوات القصر الذي سوف تأتي هو هذا زيد المنطلق. فرق بين زيد منطلقا وزيد المنطلق. إذا عرفت المسند لإفادة الحصر. خب إذا كنت لا تريد أن تفيد الحصر ماذا تفعل؟ تنكر. هذه واحدة من النكات. أو مثلا تقول مثلا يأتي شخص ويقول انطلق زيد، انطلق زيد، أو لا هكذا كان الكلام عن أخ، كان كلام متقدم عن أخ، فأنت تأتي وتقول زيد الأخ، الأخ خبر. هذه الألف واللام لماذا أتيت بها؟ للعهد الذكري. لماذا تنكر إذا لم ترد العهد الذكري؟ إذا لم ترد العهد الذكري. هذا الشبيه له مثال في النحو. مثلا في النحو يقولون مررت بسيبويها وبسيبويهن آخر. هذا لماذا نوينا السيبويه الثاني؟ للإشارة إلى أن هذا السيبويه الثاني غير سيبويه المعهود المعروف فينكر، عندئذ لم يبقى علما. واضح هذا الشيء؟ هنا كذلك تحذف التعريف لأجل أنك لا تريد أن يستفيد المخاطب أنك تريد شخص معهود. واضح؟ فإذا عندما لا يرد عموما، عندما لا يرد المتكلم نكات التعريف ماذا يفعل؟ ينكر. قد يأتي أيضا للتفخيم، يأتي للتفخيم يعني للتعظيم كقوله تعالى هدى متقين ولكم في القصاص حياة. طبعا هذا تنظير ليس شاهد، ولكم في القصاص حياة. ليش تنظير؟ لأن حياة ليست مسند، وإنما هي مسند إليه، وإنما هي مبتدأ. حياة مبتدأ مؤخر، لكن لماذا نكر؟ لإفادة التنوين التعظيم، ولكم في القصاص حياة، أي حياة، حياة عظيمة. واضح؟ هنا هدى للمتقين، التنكير هنا لإفادة ماذا؟ التفخيم والتعظيم، ونحو ذلك من النكات التي يذكرها. بل يقول أكثرها تقدم سابقا، وأما تنكيرها أي تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف، فقولك زيد كاتب وعمرا شاعر، لم تقل زيد الكاتب لأنك لا تريد الحصر ولا تريد العهد الذكري أو العهد الذهني مثلا، أو للتفخيم، التفخيم يعني التعظيم، نحو هدى للمتقين. طبعا هدى للمتقين فيها إعرابات متعددة. كلمة هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هناك إعراب يقول هدى خبر لمبتدأ محذوف، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين يعني هو هدى للمتقين، والخبر ما يقول مصدر، هذا إعراب، يكون لنا شاهد على هذا الإعراب. إعراب ثاني، أن ذلك الكتاب مبتدأ وخبره هدى للمتقين، أيضا لنا شاهد. هناك إعراب ثالث، أن هدى حال، ذلك الكتاب لا ريب فيه حالة كونه هدى للمتقين، على هذا لا يكون لنا شاهد. ليش؟ الحال ليس مسند، الحال فضلة، والفضلة خارج عن المسند والمسند إليه. وأما إذن أو نحو هدى للمتقين بناء على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر ذلك الكتاب، أو للتحقير مقابل التفخيم، هذا يعني التحقير في مقابل التعظيم، نحو ما زيد شيئا، لماذا نذكر الشيء؟ لإفادة التحقير. طبعا هذا لا نسلمه، لا نسلم. الذي دل على التحقير هنا هو وقوع النكرة في سياق النفي ليس نفس النكرة، قولك ما زيد شيئا هي التي مجموع السياق هو الذي أفاد التحقير. واضح؟ نعم. ما زيد أي نعم شاهد شيئا، شيئا خبر لما، لأن ما أي ما حجازية أو تميمية؟ حجازية. ما هذا؟ زيد شيء. زيد شيء. لا تدل على التحقير. الأفضل أن نقول مثلا حصل لي من هذا المال، أو الحاصل لي من هذا المال شيء. الحاصل لي من هذا المال شيء، شيء حقير. ممكن يعني أن لا تقع النكرة في سياق النفي كيف ما كان. انتهى التنكير. بعد ماذا يوجد عندنا من أحوال المسند؟ التخصيص. التخصيص خصصه المصنف بماذا؟ بالإضافة والوصف. كيف جيدا هنا قد يطرأ على الذهن إشكال، أنه تقدم في أحوال المسند يعني في نفس هذا الباب تقدم، وقلنا أن تقييد المسند بالمفعول أو الحال ماذا أطلقنا عليه؟ اسم تقييد، يعني إتيان للمسند بمفعول أو حال أطلقنا عليه اسم تقييد. الإتيان بالمسند بإضافة أو وصف أطلق عليه اسم تخصيص. واحد يحق له أن يسأل لماذا؟ لماذا لا نقول عن الجميع تقييد؟ لأن الآن مثلا عندما تقول هكذا هذا غلامك، أضفت المسند صحيح؟ خب أو تقول هذا الرجل كريم وصفتا اسكت. وكل من المركب الوصفي والمركب الإضافي يطلق عليه اسم الجملة الناقصة، يطلق عليه اسم المركب التقييدي. إن أنت عندما قلت هذا غلامك قيدت الغلام، كان شائع في جنسه قيدته وصار ماذا؟ وصار ماذا؟ مقيد مضيق. كذلك عندما تقول هذا رجل كريم، رجل كان شائع في جنسه قيدته، فلماذا لا نطلق على الإضافة وعلى الوصف عنوان التقييد كما أطلق على الحال والتمييز والمفعول به؟ واضح السؤال؟ لماذا لم يجعل الجميع من باب التقييد؟ لماذا فصل هناك أطلق عليه في الدروس السابقة، أطلق على المفعول به والحال والتمييز ونحو ذلك، أطلق عليه اسم ماذا؟ التقييد، وهنا أطلق اسم التخصيص. هناك جوابان. الجواب الذي يختاره التفتزاني يقول هذا الصرف اصطلاحا. شوف اصطلاح، مرة الاصطلاح ينشأ عن مناسبة ومرة بدون مناسبة. مثلا أسمي ابني أسدا، أرى شكله عندما ولد كشكل الأسد، هذا اصطلاح مع ماذا؟ مع مناسبة. ومرة نقص قبل ما يولد ابني أطلقت عليه اسم ماذا؟ أسد، هذا اصطلاح بدون مناسبة. يقول المصنف هذا صرف اصطلاح يعني بدون مناسبة، لا تفتش لي عن نكتة لماذا هناك عبر بالتخصيص وهنا لماذا عبر بالتقييد، هذا صرف اصطلاح يعني ما في نكتة. واضح معنى صرف اصطلاح؟ يعني النكتة ما موجودة. هذا على باله اصطلح على المفعول به والحال اسم التقييد، وهنا اصطلح على الإضافة وعلى الوصف اسم التخصيص. هذا رأي من؟ رأي التفتزاني. هناك رأي آخر يقول لا، هذا اصطلاح من القسم الأول، الاصطلاح مع مناسبة مع نكتة. هناك سبب، المصنف هناك أطلق اسم التقييد وهنا أطلق اسم التخصيص، ما هو هذا السبب؟ يأتي يقول وأما تخصيصه أي المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل، أو الوصف نحو زيد رجل عالم. طبعا نسينا النكتة البلاغية، نسينا أصل المطلب. ما هي النكتة البلاغية؟ فيما سبق يقول لما مر، فيما سبق ذكرنا أن الشيء كلما ازداد تخصيصا وقيودا كلما ازداد فائدة. مثلا مرة تقول هناك شيء حصل في العالم، فأي فائدة؟ كل لحظة يحصل أشياء. ومرة تقول هناك شيء غريب حصل في العالم، هذا يصبح حافيا. هناك شيء عظيم أصبح في العالم، شيء كلما ازداد قيودا ووصفا وتخصيصا كلما ازداد فائدة. ليش ما بحصل هذا؟ يعرف المسلم ذكر لهم هكذا يعرفوا عليه التخصيص. ما التفت لل أنه لماذا لم يأتي بالتنكير مع التعريف؟ بل هذا الأفضل هكذا، الأفضل. ولذا في كتاب دروس في البلاغة هكذا فعلنا، بحثنا التعريف مع التنكير، بحثنا التخصيص مع الإطلاق، التقييد مع الإطلاق، بل الأمر هكذا ينبغي. وين صرنا؟ فلتكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. واعلم أن جعل معمولات المسند يعني كالمفعول به كالحال كالتمييز ونحوه من المقيدات كما تقدم سابقا، وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح. ما معنى مجرد اصطلاح؟ يعني ليس له مناسب، ما في نكتة. لا تسألني لماذا. هناك اصطلح على تقيدون الصلاح بالتخصيص، وإلا يعني في الحقيقة كأن التستزاني يسلم بالإشكال أنه في الحقيقة كلها من باب واحد، كلها من باب تقليل الشياع. كانت الدائرة وسيعة، مرة تقول ضرب زيد، ضرب يحتمل أن يكون ضرب عمر بكر خالد، قللت الشياع قلت عمرا. مرة قلت جاء زيد، يحتمل أن يكون جاء بسيارة، جاء ماشيا، جاء بطيارة، قللت الشياع فقلت راكبا. كذلك بالوصف، فكلها تشترك في تقليل الشياع، فلا وجه ولا مناسبة للتعبير عن هذا بالتخصيص وعن ذاك بالتقييد. هكذا هو رأي التستزاني، إنما هو مجرد اصطلاح. الرأي الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.